كذلك قال صحيح ومرحمي على كل حال كل واحد يعمل هذا ما صلى لأنه صحيح هو ذكر أعلم أو كتب أو استقل هذا على العيسى الأبيض على كل وليس يغني كتب قاض كاكتفى عن الخطاب بكل على كل حال واستقل به أو كتب به والمزيد قد جبى ولكن على كل حال يكفي صاحب الراس عن زية الشهود إلى الشهود بذلك فقط يكفي على هذا إذا قال القضي الحمد لله أدي ما قضي يعني وكتب به أو كتب باستقلاله يكفي ولكن الله يقول أعلم به بقلنا واحد القضية عوض قال وإن يموت مخاطب أو عزل قد خطابه سوى مسجلا يقول القاضي إلى خاطر على الله سبحانه ماشي واحد عنده ماشي بينة على كل حال ماشي قاضي على كل حال ماشي أدي بالبينة يقول هنا القاضي إذا جابوا للرأس مثلا وقال له أدي لي يعني شهر الرأس القاضي على كل ماشي أدي له يقول ينبغي له مني أديه عنده يشده يقول بأن الرأس الإسلامي على كل حال أنا أديته ويحكم بذلك خلاص ناس لأنه هذا القاضي هذا إلى العزيز أو مات هو خطب الرأس ومات أو العزيز ولكن هذا الرأس فلا كله محكوم به القاضي ربما على كل حال من يموت القاضي أو العزيز القوضة اللي ما يجيبوش ماشي يبعد منه ما يعملوش بهذا الرأس ولكن الصواب مهما القاضي يعني أدى يعني الرأس هو غير منعزيز هو نازل حيا يعمل بذلك الرأس سواء حكم به القاضي هذا اللي قتله أو محكمش به اللي قد يجي العلمه على كل حال يحمل بها الرأس هذا اللي قال وإن يموت مخاطب القاضي أو عزل رد خطابه ذلك الخطاب يستعجي ما كانش منها بس لأنه على كل حال لأنه مدفع وحي خطر عنه هذا اللي يقول لا استخدمني على خطب القاضي عن رأس من آخره يجيب الشهود قاضي يعني شهدوا بأن هذا الرأس أنا خطبت عليه وإذا ما جبتي على كل حال جبت في ذلك إلى آخره يقول لا لأنه كسم على كل حال القاضي إذا مات على أول حديث كسم كأنه حي والإنسان إذا شد له هو حي هو مات إلى آخره يقول من حلو شيء به ولكن مشروط هو حي القاضي هذا مهما خطب العمر هو بقي قاضي بقي حي وما شو معجون وخاطر الحال الرأس على كل حال حيث كان القاضي على يعني بفور ما أدى الشهادة إلى آخره وبعد ما أدى إيش الرأس ما يعني ما تكون الدين يعني كل من يأتي بعده من القضاة يعملوا بذلك الرأس هذا اللي قال وإن يموت مخاطب أو عزل رد خطابه سوى المسجد ولا مسجد ولكن العمل به شنو وهو أنه يعمل بذكر الله صحيح وكان القاضي هذا أو العجل لأنه خاطر على الله وهو في حي أو مش من حاجة حول وخاطر على الرأس إذا على كل حال كل من يجيء بعده من القضاة يعمل به خاطر يعمل به وعلى هذا الأجل يعني كاملة يكون على الخيط على كل حال الخيط القاضي من يخاطب إلى خير يقول الحمد لله أدى يفق بنا وش لابد يقول هو أعلامه أو خلقوا شي كلمة أخرى الحمد لله أدّيها فقبلا وحكم باستقلاله أو كتب به قالوا على كل حديث فيه والأصح هو أعلم ثم قال لك هذا الرأس إذا خاطر لي القاضي إيوه والعزيز عن خاطر على الرأس أدّي وحدة الرأس من أخره قمت على كل حال أو العزيز عنده القاضي اللي ماشي يجيبه بعد منه وش على الرأس يحمل به ويحمل شي به للقل يقول الأفضل هو القاضي من الدرس يعني شهود يشهد له بأن هذا القاضي على كل حال يعني يعمل بها الدرس ويحكم به إلى آخره ولكن المشهور مهما أداه وهو غير منعزل وهو على كل حال لا زال حيا يعمل بيعمل عليه شهود أم لا وهذا هو ما شيء كان عبد أعلم وكل واحد يقول الحمد لله أدى يا فقبلا والكاتب يقول وأعلم هذه كلمة أعلم هي أفضل علاش لأن كلمة أعلم تدل بأن هذا العدول اللي خاطب عليه القاضي مبرزل العدول زعما مشو جرح مبرزل ويقول الحمد لله أدى يا فقبلا على كل حال واشتغل به مثلا كسمته ومرجل ولكن شوف الأقرن هي في العدالة. ولهذا يقول على كل حال السلطان يقول وأعلم به عبد الأعلم صاري هذا اللي قالون على كل حال. قال وإن يموت مخاطب وقال والعمل اليوم على قبول ما خطبه القاضي بمثل أعلم وليس يغني كتفك كتف عن خطاب والنجي تقشف. وقالون على كل حال والعمل اليوم والعمل اليوم في زمانه أي الماضي على قبول الرسم للمشروع مقبول ما أي الخطاب الذي خطبه قاضي بيش بمثل أعلم بل أعلم بنفسه تكون الزائدة لا يش على كل حال يقول لك الناظم في الزمن ديالو الناظم على الزمن ديالو كان القوضف على كل حال من يمكن أدو الكرس يقول والحمد لله أزايا فقوية وأعلم هذه الكلمة هذه خطبه قاضي بمثل أعلم لفظ مثل ها هنا مقحم أي زائدة أو بمعنى نفس بمثل أعلم أي بنفس أعلم كما قيل بكل منهما في قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بمثل زائدة محرمة وقيل بمعنى نفس فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به ولو قال بلفظ أعلم يعني ولو قال بلفظ أعلم يعني يا ليته لو قال بلفظ أعلم يقول بمثل بل بلفظها لأن له هنا ما عندش جواب يقول تمنية ولو قال بلفظ أعلم يعني يا ليته لو قال بلفظ أعلم يقول بمثل لأن الخطة في الزمن الماضي إنما كان به أي بأعلم مش عن مثله لا بمثله ولا به وبمثله مش قال على بمثله على كل حال أعلم ولا به وبمثله وعلى كل حال شنو بمثله فأخبر الدياء فقبل وأخبر به إلا فالأعلم نزل ولذا قال ولا به أي على كل حال ولا به وبمثل أعلم وهو أخبر وقال هنالك القاضي يقول وأعلم به أعلمها هنا في المرض هو وفاعله هو المكنى عنه أخيرا قال والمكنى عنه هو بخشا زيرا هذا المكنى عنه وأعلم به أو لكيها بخشا القاضي يعني عليك المكنى به قال هنا على كل حال وأعلمها هنا في الماض وأعلمه هو المكنى عنه آخرا وذكر بخشا لعمل القاضي وأعلم أي قاضي هذا صاحب بخشا قال الشيخ ميار وهو لأعلم يتعدى لمفعولين هذا يقول هو مع أن أعلم كتعدى إلى ثلاثة قال الشيخ ميار فإن الشيخ ميار على كل حال على العاصمية والمحشدين يقبوا عليه الرحال الحاشية فيها الثاني الجزء الأول والجزء الثاني وهي مهمة والمحشي اللي كيحشي على كل حال على الميارة وهو أبو علي الرحيل واللي كيف يقول يقول قال المحشي مهما يفرص هنا قال المحشي المراد به على كل حال هو أبو علي الرحيل حاشية نفيسة وهو محقق حاشية نفيسة على الشيخ ميارة الشيخ ميارة كيشرح العصرية أليس حتى به ولكن المحشي اللي يروح على كل حال هو أبو علي الرحيل قال وهو يتعدى لمفعولا قال تعدى لمفعولا حذف أولهما وأعلم كل على كل مفعول محذوف كل من يقف عليه هذا يسمى في الحذف العموم قال حذف أولهما للعموم الآن يقول والله يدعو فإن مفعول يدعو حذف العموم والله يدعو جميع الناس لا يدعوهم إلى الإسلام هذا معنى أول وقال حذف أول العموم أي من يقف عليه والثاني مثل الثاني وقوله باستقلاله وأعلم باستقلاله مثل المصدر نابع عن مفعول الثاني في المصدر هو استقلاله هذا واحد القول أعلم باستقلاله أو أعلم بثبوته ذكر استقلاله مصدر ثبوته مصدر هذا كان مصدر قام مقام مفعول الثاني على هذا عوضا والمعروف أن أعلم يصيب ثلاثة مفاعل ماشي عزل إذا ثلاثة رأى وعلم حدا إذا صار أرى وأعلم إذا قلنا كيف عن دائرة الغزائل الأول حجزنا العموم فيقال على كل عقال ثلاث مفاعيل فيقال إن المفعولين الآخرين المفعول الأول حذف العموم قال إن المفعولين الآخرين سد ما سدهما المصدر ثم ذكر باستقلاله بثبوته عفوا قال على كل حال سد ما سدهما المصدر المنسبخ من أن على كل حال والفعل يعني وعلى ما على كل حال بأن يستقل به وهو قوله باستقلال هذا المصدر وبه الباء زائدة والأصل يعني على كل حال أعلم من يقف عليه أنه مستقلون ومعلوم أن سدتنا على كل حال وأن وأن يعني أنه مستقلون وهو على كل حال من باب من أنبأك هذا نعم من أنبأك يعني كي تعدى إلى جزء فقط مع أن قالوا أنبأك كي تعدى على كل حال إلى التداء وقرأ السابقين أنبأ أخبار حدث أنبأك لا أخبار وليس عند أنبأك يتعدى على زعود من أنبأك هذا أنبأك عمار الفعل المستتر كمفعوله الأول وهذا مفعول الثاني لعل أنبأك يتعدى إلى الزوج عند ربهم بخلاف أعلم وأرى هذا هو الإشكال ولكن في المحقق جاز الإمام الصرافي كذا وكذا جاز هذا على كل حال أنبأك ولهذا عليك في خلاف في المحقق لها من أنبأك هذا ثم قال وليس يغني كتب قاض كاكتفى عن الخطاب هذا ما يغنيش عن أعلام خلاف آخر والحمد لله الجواب قبل واكتفى بس الإعلام ما يقول اكتفى قال ما يغنيش فلان أو قال ما يغنيش هذا بخصو والإعلام لمدة إذا قال اكتفى يزيد وأعلام الإعلام لمدة من اللي يقول وليس يغني كتف قاض كتف الكف اسم بمعنى مثل مفعول بقوله كتف وكف فاعل يغني يعني وليس مهملا ما عندنا اسم ولا خبر بمنزلة لا أو قلوك العمل ولكن اسمها ضمير الشأن يا يعني قال واسمها على كل حال ضمير الشأن أو قل اسم دياله هو كتف وليس نقول ليس فعل مضمر على هذا وكتب اسمها وقيل ليس ما عندكش على كل حال مهملا الى اخره وكتب فعل يغني وقيل من باب التنازع كيف نجع على كل حال ذك ليس مع على كل حال يغني كيف نجع قل لا تنازع هنا لا لان على العامل المتقدم بشرط ان يكون متصرفين وليس هنا متصرف لأن التنازع العامي لا يقتضى يرسم عمل قبل فعل واحد منه العمل قل إذا كان العامل يعمل على كل حال يعني في عمر متصرف وأما الفعل الجامد ما كانش على كل حال تنازع وهذا ايش حكمه وليس مهملا بمنزلتنا أو قل عند الاسم خبر ولكن اسمها هو على كل حال ضمير شأن وقيل اسمها وكت ويغني خبر الله وهو الجائز خلافا على كل حال لابن الدروس سويه ولم خلافا لابن الدروس سويه لا يعني يشكل القدم ولكن هذه الثلاثة هذه مذكورة في قوله ليس ينفق ذا غنى واعتزاز كل ذي عفة بكل قنوع هذا السؤال وليس كيف معناها على كل حال ليس نقول ليس فعل مضمر ناقص وكتب اسمها ويغني خبرها وسيقول ليس يعني مهملا وكتب هذا في الفعل يغني نظير هذا المسألة هو اللي قال هذا الشعر هذا ليس ينفق ذا غنى واعتزاز كل ذي عفة بكل قنوع ليس نقول مهملا نقال ينفق ذا غنى واعتزاز وكل هذا في الفعل ينفق وقيل على كل حال ليس فعل مضمر ناقص وينفق على كل حال هنا كل هذا بالفعل ينفق أقول اللي كنا نقوله إلى آخره ليس ينفق ذا غنى واعتزاز كل من كل ذي عفة بكل قانون أي يقنع القليل أو هو أو هو من باب أنبأك معنى ينتهى عندنا ذلك التنازل. إيه والتنازل فين يتدعو؟ ليس ويغني. يغني على كل حال تخصيص الاسم ديالا فعل ديالا. ليس على كل حال تخصيص الاسم ديالا. وكل هنا التنازل ليس فيه. لأنه يغني في المتصرف وليس جامد. ليبقى على كل حال هنا التنازل بين عاملين أحدهما جامد والآخر متصرف كما ينطعين عندهم إلى أن يتقدم الزماني ويتأخر عنه. ويتأخر هنا على كل حال أن يتقدم على كل حال كذلك أوس ويتأخر عنه وعنه واحد ولكن تعني لم يكن صرفه أو من باب التنازع بين الجامد وهو ليس وبين غيره وهو على كل حال يغني عندما أجازه لكجود ولكن نرد لكجود فيه وليس يغني كتب كاتب اكتب عنه خطاب ما يغنيش كتبه يقول الحمد لله على كل حال وكتب لا تصدق الاعلام المتعلقون على كل حال يغني وكذا استقل الرسم ميكفيتي او صح الرسم ممكن ميكفيتي او ثبت الرسم ميكفيتي اعلام او ثبت يعني عندي حتى يزيد واعلم به والمزيد قد كفى ولكن شوف هذا الخيار الرسمي ديالك انت تعقدوا له ابن القاضي الدهلا وقال الحمد لله ادى فقوم الى على كل حال يا على كل حال يعني هو ماشي اعلاما يعني يكفيك شيخ الرسم نشوف صحيح نجيبها وما هو ما يحتاج لشهود اخرين الشهود اللي تتجنبوني فو والمزيد قد كفى اي ويكفي المشهود لا يفيد هو صحيح الرسم يفري على كل حال عن زيادة الشهود لدلالته على أن الرسم قد استقل كافي صحيح عند القاضي فالمزيد مصدر منصوب على إسقاطه إسقاطه أي وقد كفى عن مزيد الشهود ثم بيّن ما لم يجريه في القاضي على طريق الحصر فقال لولدنا أطلق لك شيء كل ما فيش استقل أو تأخذ وإنما أعلم أعرفنا وإنما وخطاب على كل حال مثل أعلم لا يجوز اكتفى وما يجوش يعني استقل وما يجوش ثبت وظاهر من المواصف أن الثلاثة سوى اكتفى على كل حال أدى يفق بنا على كل حال واستقل به أو ثبت به أو أعلم بها أعلم به كيف ويقفنا قلنا أنه به ويعني أعلم أن الثلاثة على كل حال سوى وعن العطلان أن استقل فيما ثبت بشهادة المبرزين أو المبرزين من فضل يعني العدل وثبت فيما ثبت أقل من المبرزين واكتفى على كل حال يعني واكتفى على كل حال يعني هنا يعني اكتفى يعني هنا واكتفى يعني كل واحد الكلمة تدل على استقل يعني الحمد لله أدى يفق بنا واستقل به إذا كنت مالك العدل على كل حال في ذلك الرأس مبرزين وآخر يقى ثلاثة مش مبرزين إيش قال؟ قال أن استقل فيما ثبت بشهادة المبرزين إلى العدل وثبت فيما ثبت بأقل من ذلك المبرزين إلى ذلك واختفى على كل حال هنا أولاد علاش الخطاب بأعلم إنما هو الذي عليه وإنما خطاب الحرف علاش لأن أعلم يدل على المعلم وهو القاضي وليد على المعلم جميع القضاة لماذا يقبل رفع عمده قال هنا على كل حال هنا المعلم به أي الشيء المخاطب به اقتضى ومعلم أي القاضي كما اقتضى على كل حال الشيء المعلوم اللي بتخل رسم بلاد مثلا فهي ثلاثة أمور لا يصح خطاب إلا بما يتضمنها وتقدم أن العمل بأعلم في الوسط ما به العمل مقدم وما به العمل دون المشروع مقدم في الأخذ غير المرجوع أيوة هذا شو حكمنا وهذا عدد تزال يدينا في العرض قضية فأعلم كأعلم كاستقل كثبت كاكتفى فأنه على كل حال يقول اشتعلم ويعني رسول ويعني متصل عليه مقيلات تنبيه ما قررنا عليه من اتصال قوله ولد يومي إلى آخر البيت بقوله والعمل اليوم إلى هو الصلاة. لكن بعض النساء يقدموا بعض الأبيات على بعض. شنو هنا؟ أن العمل اليوم على قبول ما خطبه قبل العلماء وليس يومي. عاد وإنما عليكم خطابه. كاين بعض منا إن الخطاب انقدنا على قوله وليس يومي. أبيتها قال هنا على كل حال تتفق ووقع في كثير من النساء تأخرهما عن قوله وإن يموت إلى آخر أبيت حتى ولو جلا وعلى عن تقديم البيتين على كل حال وإن يوم خطاب خيط الدرس وقيلهم أقار علوة وإن يموت خطاب النفس وإن يموت قاضي مخاطب يورى هذا القاضي يعني لا نقصر عن ذكر الراس إيوه كيف رجلك على كل حال خاطر الله على الراس لأنه جاهز إعلان لأنه معدود أو بأنه على كل حال لات ذكر الراس الذي خاطر من فعله صحيح المال القول معدود فقال نقول لا ستشد وإن يموت قاضي مخاطب من فسيل مات أو رجل عن خطة القضاء رد خطابه ذكر الراس الذي خاطر من فعله أي فرغية ويقول نقول القرية الكفر ولا يعمل به على ولا يعمل به على أحد القولين لا لأنهم قالوا أو نزلوا خطابه أي القاضي الرسمي نزل من جهة خطابه الإسلام يعني مكفى وهو قاضي إلى متى ما قش مكفى متفيد وهو إلى متى لا يتكلم وإذا عزل لا يقال كلامه يا ما قال على كل علي قال كلامه على شهادته سوى ومن يخاطب على على كل حال سجل الشيء لأن الرسول كان على كل حال أنا خاطب تعني مثلا وأنا أعمل به بل خلق الشهادة وقال سوى ما سجل أي إلا أن يكون قد سجل ذلك الخطاب وأشهد به على نفسه فإنه يعمل به مطلقا خلق الشهادة هكذا شرحه ابن عبدون وبه قرره شيخنا أبو البقاء رحمه الله وتقرير الشيخ ميارة وتقرير الشيخ ميارة لأن المراد على كل حد التسجيل أي سوى ما كان المخاطب وقضي لخمس الرب ما كان المخاطب المتفق قد حكم ذلك الرب فإنه على كل حال يمضيه المقصود إليه قد يجي بعد ذلك وينفذه نقال على كل حال هنا وتقرير الشيخ ميارة يقول بأن المراد التسجيل أي وما كان المخاطب المتسجل قد حكم به فإنه يمضيه المكتوب إليه وينفذ غير ظاهر الشيء الذي قال الشيخ ميارة لبعده من كلام الناس ولأنه إذا حكم عليه نقال ولأنه على كل حال إذا حكم عليه وماله غائب ألزمه الضمان ولا يحتاج إلى خطاب من ينكر الحكم. هو الشهادة هو فقط واعتمد القبول. إذا هذا النص هذا اللي خاطب به القاضي إلى آخره، هل يحكم شيء القاضي يقول له والمسجل يشوف زي إلى آخره، ويا القاضي يعتمد واعتمد القبول يعني على كل حال واعتمد القبول على كل حال لخطاب القاضي مثل فيه راجع بعض من مضى. وهو نص المدونة وبه العمل اليوم والإلعان الصبي وهذا المشاهدة أهلا القاضي على كل عن خاطب لك بص الدهلو إذا غدص قبي أنه مات يقول لك من الرص شاء الله التبيه الفالح لأن على كل صبي عنه من الجهومة إذا يقول لك الرص يعمل يعملوا فيه وكيسوا فيه وهذا قال على كل عن وهو على قبيه العمل اليوم مقال ومعلمون على كل حال يخلقه والقضاء إلى آخره. ثم قال